هي زيزو المايسترو حصريا أبني أصنع معين حفودة عينهم معايا راشقة اكمن كاتم عالنفس وين النار بشقة مين يشهد لمين الله المعين الله المعين بالعقل ازاي تسبقوا يا النفسينين يا صنع السين وبقيتوا مش متشافين يا مكشوحين يا شفافين طب يا ابني شوفوا انتوا فين يا دو احنا فين انتوا مش باينين اصلا انا من صغري معلم على وضعي ومش هتكلم اصلا انا من صغري معلم على وضعي ومش هتكلم انا افضل عالي عليك كل الناس مننا تتعلم بالبابا عليك مبتدي الشاب شوية تبقى اشتري انا يلا ولا يهمني ولا يهسني ولا يهسني انا معلم انت الصبي ايوة الصبي عي الخبي مش هسيبك انا يوم في حالك ركز معايا ركز اوي انا راكب وفوق السحاب اللي يقول غير كده تهدب انا فوق السحاب اللي يقول غير كده تهدب مفيش مقارناش قبل جاب عايا تتحط في حساب ضيعين دول حكاكين دول شكاكين دول كدابين عايشين مش دريانين يا ابني انتوا فين طب واحنا فين عالمين يا موسوسين يا النفسيين عاملين كمين ومنين هتلاقوا زي ده انا نسخة واحدة مفيش اتنين انا فارس كل الميادين واسلك من السلكين انا فارس الميادين واسلك من السلكين ممكن نكون حاجة واحدة بس هنفضل مختلفين على راحتي والساحة ساحتي واخد مساحتي والكل تحتي صدقني اقبل نصيحتي انا فوق لوحدي تقبل صراحة على طول على دول ودول ولا اي حد يعرف يقول مطروش طاير الوحوش قاري الوشوش صفح وقول انا يد على طول متشاف اعقلاتي كشاف انا ياض على طول متشاف اعقلاتي كشاف ده انا فارس وابن فاز عامل مجال صنع الاهداف سلسين دلو سبع في مدينتي انا جوه بره باشا وقضيلة وكلامي مسموع في صمت صاين كرامتي مقشش فيها البابا عليك مبتدي انشف شوية تبقى اشتري انا يلا ولا يهمني ولا يهزني ولا يهزني انا راكب وفوق السحاب اللي يقول غير كده كذاب انا فوق السحاب السحاب البابا عليك مبتدي انشف شوية تبقى اشتري انا يلا ولا يهمني ولا يهزني ولا يهزني هي هي هي زيزو المايسترو ابني صدع معين حفودة عينهم معايا راشقة اكمن كاتم عالنفس وين النار بشقة مين يشهد لمين الله المعين الله المعين